أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الحديث عن الوجه الثالث من وجوه الجواب على الإشكال الذي أثير بالنسبة لبعض الظهورات من قبيل الظهورات المبنية على إعمال نكات دقيقة وتحليلات وتأملات، أو الظهورات المبنية على أساس مناسبات الحكم والموضوع، أو الظهورات المبنية على أساس إلغاء الخصوصية في المورد والتعدي من مورد النص إلى مورد آخر. هذه الظهورات أثير فيها الإشكال القائل بأن السيرة العقلائية القائمة على العمل بهذه الظهورات، هذه السيرة مردوع عنها، يعني لعله مردوع عنها، احتمال الردع عن السيرة في خصوص هذه الظهورات، لأن هذه الظهورات شبيهة بالعمل بالرأي، شبيهة بالعمل بالقياس، فلعلها مشمولة لأدلة النهي عن الرأي وأدلة النهي عن القياس، لعلها مشمولة، بالتالي لعلها السيرة مردوع عنها، ومع احتمال الردع لا يمكن التمسك بالسيرة، لأن السيرة بحاجة إلى القطع بالإمضاء مع احتمال الردع. هذا الإشكال كنا بصدد الجواب عليه، فذكرنا جوابين ودخلنا بالأمس الجواب الثالث، وهذا الجواب الثالث كان عبارة عن أن الردع الذي يحتمل شموله لهذه الظهورات هو الردع عن العمل بالرأي والردع عن العمل بالقياس، وماكو ردع آخر. الردع الذي نحتمل أن يكون شاملا لهذه الظهورات هذا الردع، باعتبار أن هذه الظهورات شبيهة بالعمل بالرأي، شبيهة بالعمل بالقياس. ومن الواضح أن هذا الردع، يعني الردع عن العمل بالرأي والقياس، هذا لم يكن ثابتا منذ بداية عصر التشريع. في بداية الشريعة، في صدر الإسلام، لم يكن ردع عن العمل بالرأي والقياس، كما لم يكن ردع عن كثير من الأمور أو عن كل الأمور. كل شيء ما كان قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقط. لم يردع الشارع في بداية البعثة عن أي سيرة عقلائية، مهما كانت منحرفة، مهما كانت فاسدة هذه السيرة، ما ردع، أمضى. فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا شيخ تقول يا ريت سنة لك الوقت. يعني إمضاء كل السير. بل بعد ذلك بدأت الشريعة تتدرج تردع عن هذا، تأمر بهذا، تنهى عن هذا. في البداية إمضاء. يعني كان يقدر. عايزين هاي لحن كان يقدر يردع، ومع ذلك ما ردع. ما كان قادر على الرد. يعني الله ما كان لا لا عمليا في المجتمع اللي يوجد ربا، يوجد لواط، يوجد ما ادري شنو، في يوم الاول يجي النبي ويردع عن كل السياق. خب بعد الناس ما يفرق، ما يقوم، ما يفرق، بالاخره ما ردع. ايه ما ردع، يعني امضى. يعني عدم الردع مو لازم، مو لازم للامضاء. يعني إمكانية الردع، يعني إمكانية أنه نفس نفس قيام يعني نفس أنه كون السيرة الشريعة نزلت بالتدريج هو دليل على عدم الإمضاء، لأنه قد أنه شارع لاحظ أنه الردع راح يجي متأخر. هذا خب هذا معناه أنه يعني بعد ذلك نحن ما يعني ما كان إمكانية للردع في البداية، إمكانية للردع ماكو. ليش؟ لأنه هو مو مباشر يعني يجي ويقلع سير متأصلة، يعني يحتاج إلى تدريج، يحتاج إلى مصلحة في دخول الناس إلى بالأخير. هذا كله يصب في أنه بالأخير أمضى ولو لمصلحة إلى وقت أمضى، أمضى ما عليه الناس لهذه المصلحة اللي تقولون وأمضى لهذا المصلحة. ونحن نريد أن نتمسك بهذا الإمضاء، نريد أن نقول أن الشارع في البداية أمضى السيرة العقلائية القائمة على العمل بكل ظهور، حتى هذه الظهورات التي نتحدث عنها سيرة العقلاء قائمة على العمل بهذه الظهورات لا شك. امضاء يعني راضي، حالا شعار مقدس رد نکرده یعنی راضی بوده به این که مثلا شرابخواری اون موقع اول اسلام باشه هیچ مشکلی هم نداره، راضی به این بوده راضی بوده نه اینه که از کجا میفرماید از کجا میفرماید اینه این راضی نبوده بلا اینکه بعدن اومده رد کرده. خب بعدن بعدن رد راضی نبوده خب نه نسخ بعد ذلك نسخ الاملا بعد ذلك عندما نهى عن شرب الخمر يعني نسخ الإمضاء، أمضى أولا ثم نسخ الناس ماتوا نسخ وهذا نسخ. كل ما جاء بعد ذلك من التشريع تدريجا نسخ لما أمضاه. حتما مو نسخ اصطلاحي سيدنا، حتما نسخ النسخ الاصطلاحي انه لا انه احكام مقدره بزمان معين ثم انه انتهى مقدارها هذا كذلك الزمان. هذا ايضا كذلك امضى لفتره ولو للمصلحه اللي تقولون للموانع اللي يقولها الشيخ او للمصلحه اللي انتم تقولون، على كل حال امضى ما عليه الناس من السفور والتبرج وامضى ولو لانه الان ما يمكن ولو لا بالاخره امضى يعني سكوت الشهر الدال بر امضاء برضايتش بوده. اي نعم اي نعم نعم بعد ذلك ردع بالاخره اما ردع واما امضاء شق ثالث وما عندنا خنثى في البين خنثى ما عندنا اما ردع واما امضى الردع خو بعدين اجى اذا قبله كان امضاء شيخ ثالث عندنا امر بين الامرين اكو يعني بين الردع وايش بين يعني هو ما يدري هو ما يدري شو يسوي يعني يدري على ان يتكلم وسكت هذا السكوت مع القدره نستكشف من عنده الامضاء اما انه ساكت قدره بأي معنى قدره بهذا المعنى كان موجود قدره يعني مصلحه تكون اذا دخلت دخلت في الملاكات يعني كانت اكو ملاكات لابقاء هذا الوضع فعلا عدم امكانيه ذلك كانت هناك ملاكات لابقاء هذا الوضع الفاسد المنحرف فعلا لا يطالب الناس الا بان يقولوا لا اله الا الله بس كان اكو ملاك لهذا هو هذا مقصود من الامضاء فشنو بعد بيقرون ذيل الامضاء الشبهه يجي في الذهن بان الامضاء يمكن مشروط بامكانيه الامضاء فأنتوا تقولون لا نفس إمكانية الإمضاء هو نفسه ملاك لعدم الإمضاء الإمضاء إمكانية الرد هو الإمضاء يعني مشروط بإمكانية الرد إمكانية الرد إمكانية تكوينية موجودة كانت لا إمكانية بالمعنى اللي تقصدوها هو هذا بل ما كان يعني ما كان مصلحة هذا ما المعنى ما كان مصلحة في أن يردع فعلا في أن يقول رأسه أول يوم يجي يطالب الناس بكل الأحكام وبكل يشردون يروحون بعد الظلمة ولا واحد يبقى فما كان مصلحة في أن الشيء اللي يريد يقوله خلال 23 سنة يقوله أول يوم فمن ما كان مصلحة إذن كانت المصلحة تقتضي أن يبقي فعله، وهذا هو المضارع باجنه. فالسيرة أمضيت قطعا في بداية الشريعة، السيرة العقلائية القائمة على العمل بكل الظهورات ومنها هذه الظهورات التي نتحدث عنها، هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بهذه الظهورات، هذه السيرة أمضاها الشارع في عصر في بداية عصر التشريع. وأصلا ما كان أذه ذاك الوقت اسم للقياس والرأي والردع عن العمل بالرأي والردع عن العمل بالقياس، هذا كله بعدين اجى متأخرا كما قلنا بالأمس. فإذا كانت السيرة العقلائية القائمة على العمل بكل ظهور كانت هذه السيرة منعقدة وثابتة منذ صدر الإسلام ولم يردع عنها الشارع آنذاك، بل أمضاها كجملة من الأمور التي أمضاها الشارع في صدر الإسلام بعدم الردع عنها، ثم نسخ إمضاءها بعد ذلك من باب التدرج في التشريع. إذن فاحتمال الردع عن هذه الظهورات التي نحن بصدد إثبات حجيتها، هذا الاحتمال يرجع إلى احتمال نسخ الإمضاء. يعني إذا تحتملون أن أدلة النهي عن العمل بالقياس التي جاءت بعد ذلك ردعت عن العمل بهذه الظهورات، يعني تحتملون أن هذه الأدلة نسخت ذاك الإمضاء السابق. هذا معنى احتمال الردع، هنا يرجع إلى احتمال النسخ، نسخ الإمضاء الذي ثبت في صدر الإسلام. فإذا شككنا في أن الإمضاء الثابت سابقا يقينا هل نسخ أو لا، واستصحاب عدم النسخ جاري، لا تنقض اليقين بالشك. مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب هو عدم نقض أي يقين بأي شك، أي يقين سابق لا ينقض بالشك اللاحق، ومن جملته اليقين بالإمضاء السابق من قبل الشارع للسيرة، هذا اليقين لا ينقض بالشك بعد ذلك، ونستصحب الإمضاء ونثبت أن السيرة لا زالت، السيرة القائمة على العمل بكل ظهور لا زالت هذه السيرة ممضاة شرعا. معنى أنه واقع بكثرة بالشريعة يعني على هذا الفضل بل نسخ لنسخ لإمضاءات الشارع بل واقع بكثرة يعني تلك الإمضاءات يعني أحكام واقع بكثرة بل أما نسخ المصطلح الكثير الذي ما يقولون نسخ حكم إلا في مورد أو موردين يعني لعله يعني اتفاق أثم على أن النسخ حاصل إيه نسخ ذات نسخ حكم جعل ثم نسخ، هنا نسخ إمضاء مو نسخ حكم، نسخ إمضاء لما عليه الناس يعني الإمضاء بالنتيجة يستفاد منه حكم، يستكشف الحكم من الإمضاء يعني تكليف الناس ذاك الوقت كان هالمقدار إمضاء لحالة إمضاء تكليف الناس في أول يوم من البعثة شنو كان؟ بس أن يقولوا لا إله إلا الله، هذا ما يراد منهم شيء آخر، الشريعة كلها كانت هذه، قولوا لا إله إلا الله تفهم، كل الشريعة كانت متجسدة في هذه كلمة واحدة. بعدين توسعت الشريعة، صلوا صوموا زكوا لا تزنون لا تلطون لا ترابون لا كذا لا كذا، شوي شوي لا تشربون الخمر لا تتبرجن، هذه كلها بالتدريج. الناس أول يوم من البعثة لم يكونوا مكلفين إلا بشيء واحد وهو التوحيد، أن يعترفوا بالتوحيد، أن يقولوا كلمة التوحيد. واقع المطلب هذا، بس سموه هذا ناسخ مصطلح، لا تسموه هذا، ليس شأننا الدخول في التسميات والألفاظ، كل ما تريدون سموه، واقع المطلب هذا. ففيما يخص بحثنا قطعا قطعا ماكو ردع، يعني مو أنه احتمال الردع موجود، احتمال الردع موجود، لكنه نحن تعبدا يمكننا أن نستصحب عدم الردع، نستصحب الإمضاء السابق. هذا بالنسبة إلى هذا الجواب الثالث. هنا يوجد إشكال، وهو أنه قد يقال إن أدلة العمل بالرأي والقياس هذه ظاهرة في أن القياس وأمثال القياس هذا كان باطلا من أول الأمر. أدلة النهي عن العمل بالرأي والنهي عن العمل بالقياس لها ظهور في أن هذا العمل من الأول باطل، مو أنه سابقا أمضى الشارع العمل بالرأي والقياس والآن يريد أن ينسخ ذاك الإمضاء من خلال أدلة النهي عن العمل بالقياس. فباعتبار هذا الظهور إذن نحن لا يقين لنا سابق، لا يوجد لدينا يقين سابق بأن الشارع أمضى العمل بهذه الظهورات، لأن أدلة النهي عن القياس ظاهرة في أن كل ما يسمى قياس أو يسمى عمل بالرأي هذا باطل من أول الأمر باطل. فإذن إذا كانت هذه الأدلة ظاهرة أنه من الأول باطل، من الأول مو ممضى، إذن ما عندنا يقين سابق بالإمضاء حتى نستصحب. يقين سابق لابد من وجوده في باب الاستصحاب. إذا لم يكن لدينا يقين سابق بالإمضاء كيف نستصحب الإمضاء؟ كيف نستصحب الحجية؟ نعم، كل من كان يعمل بالرأي والقياس قبل صدور الردع عن العمل بالقياس معذور باعتبار أنه لم يكن قد صدر الردع عن العمل بالقياس، معذور، لكن هذا مو معنى أنه كان يعمل بما هو حق. لا، القياس باطل من أول الأمر، فليس هذا المورد من موارد احتمال النسخ. الإشكال هي الشيء اللي يقول هكذا، يريد أن يقول صاحب الإشكال أن هذا المورد ليس من موارد احتمال النسخ حتى تستصحبوا عدم النسخ، تستصحبوا الإمضاء، وإنما هذا من موارد احتمال التخصيص. خب تعلمون أن هناك فرقا جوهريا بين النسخ والتخصيص. النسخ معناه أن هذا الحكم كان ثابتا في هذه الفترة الزمنية من الأول إلى الآن، هذا الحكم كان ثابتا، يعني المراد الجدي للمولى في الفترة الزمنية من البداية إلى هذا، إلى هذا الزمان، إلى زمان الناس، المراد الجدي للمولى كان هذا، هذا الحكم الذي الآن نسخ. من الآن فما بعد المراد الجدي شيء آخر، نسخ. هذا معنى النسخ. طبعا هذا هم مو بمعنى أنه الله تبارك وتعالى من البداية كان يتصور أن هذا الحكم يبقى وبعدين بدا له، ولا هذا بدا بمعناه الحقيقي مستحيل في حق الباري. النسخ بمعناه المعقول في حق الباري تبارك وتعالى هذا أنه من الأول جعل هذا الحكم لفترة زمنية هو لم يدري إلى فلان وقت هذا الحكم سوف يبقى وبعده سوف ينسخه، من الأول يدري. جعل هذا الحكم إلى فترة ثم بعد ذلك نسأل. هذا معناه شنو؟ معناه أن المراد الجدي للمولى من الأول كان هذا الحكم المنسوخ اللي الآن نسخ، ومن الآن فما بعد المراد الجدي هو الحكم الناسخ، هذا معنى النسخ. التخصيص بالعكس، عندما يذكر المولى عاما ثم يأتي مخصص، المخصص ماذا يقول؟ المخصص يقول المراد الجدي للمولى من الأول لم يكن هو العموم، المراد الجدي من الأول لم يكن هو العموم، بل كان المراد الجدي هو ما يقوله الخاص، ما يقوله الدليل الخاص. المراد الجدي من الأول ليس هو العموم. فصاحب الإشكال يقول موردنا ليس من موارد احتمال الناس، بل هو من موارد احتمال التخصيص، لأنه من الأول العمل بالرأي والعمل بالقياس باطل، من الأول، مو أنه كان المراد الجدي للمولى من الأول أن يعملوا بالرأي والقياس إلى فترة ثم بعد ذلك مثلا ردع ونسخ العمل بالرأي، ليس هكذا. أدلة الردع والنهي عن العمل بالقياس ظاهرة في أن هذا كان هذا باطل من الأول باطل. فإذا شككنا الآن في أنه هل ردع أو لا، يعني نشك في شنو؟ نشك في التخصيص، مو نشك في النسخ. يعني الشارع أمضى بالبداية مثلا، أمضى كل العمل بكل ظهور، الآن بعد أن جاء الردع عن العمل بالرأي والقياس وكانت هذه الظهورات شبيهة بالرأي والقياس، إذن فاحتمال أن يكون قد خصص الشارع، أخرج هذه الظهورات عن تحت العمل بالظهور، أخرجها خصصها استثناء، قال هذه ظهورات لا تعملون بها لأنها قياس، لأنها عمل بالرأي. فالمورد من موارد احتمال التخصيص وليس من موارد احتمال الناسخ. وإذا احتملنا التخصيص معناه أنه لا يوجد لدينا يقين سابق بأن الشارع أمضى العمل بهذه الظهورات، حتى بعد ذلك نشوك ونستصحب الإمضاء، ماكو يقين سابق حتى يجري الاستصحاب. هذا الإشكال. والجواب على هذا الإشكال هو أنه لا، ليس هكذا، المورد ليس من موارد احتمال التخصيص، المورد من موارد احتمال النسخ. لماذا؟ لأنه لا شك في أن حجية هذه الظهورات كانت ثابتة يقينا قبل أن يكتمل الدين، هذا خب قطعا هذا ثابت، قبل اكتمال الدين كانت الحجية ثابتة، وذلك من خلال الإمضاء العام كما قلنا. فأدلة الردع عن العمل بالرأي والقياس هذه الأدلة لا تدل على بطلان الرأي والقياس من أول الأمر قبل اكتمال الدين، لا. أدلة الردع عن العمل بالرأي والقياس غاية ما تدل عليه هو أنه الرأي، العمل بالرأي والقياس بعد اكتمال الدين باطل، من الآن فما بعد، بعد ما لحق أحد يعمل بالرأي والقياس بعد أن اكتمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الأدلة لا يستفاد منها أكثر من هذا، أكثر من أنه بعد اكتمال الدين العمل بالرأي والقياس باطل، أما أنه تدل على أن العمل بالرأي والقياس من الأول كان باطلا، هذا كيف يستفاد من أدلة الرد عن العمل بالرأي؟ يعني من الأول قبل اكتمال الدين هم هذا كان باطل، من الدين هو هذا الرد، الرد هو من الدين، فكن يكتمل حتى يقول أنه مثلا من الآن فما بعد لا يمكن. يعني غاية ما تدل عليه هذه الأدلة، أدلة النهي عن العمل بالرأي والقياس، عبارة عن بطلان الرأي والقياس بعد اكتمال الدين ولو في أواخر عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن إذا احتملنا أن هذه الأدلة تردع عن العمل بهذه الظهورات التي نتحدث عنها، هذا معناه أنه نحتمل النسخ، وكما قلنا استصحاب عدم النسخ يجري. هذا هو الوجه الرابع، الوجه الثالث للجواب على الإشكال. والوجه الرابع للجواب على الإشكال هو أن نتمسك بإطلاق الظهور الحالي للشارع في الإمضاء بالنسبة إلى هذه الظهورات التي نحن بصدد إثبات حجيتها. نقول خب لم يثبت الردع عنها، ظاهر حال الشارع هو أنه أمضى، نتمسك بالظهور الحالي، ظاهر حال الشارع أنه أمضى العمل بهذه الظهورات. والظهور الحالي كما تعلمون هو أحد طريقين لكشف إمضاء الشارع، وهذا ما بحثناه في بحث السيرة سابقا، حيث ذكرنا أن السيرة العقلائية نثبت إمضاء الشارع لها بأحد طريقين، وأحد هذين الطريقين هو التمسك بظهور حال الشارع، ظاهر حال الشارع عندما يرى سيرة منعقدة من قبل الناس على شيء، يرى ويسمع سلوكا عاما من قبل الناس، ثم يسكت ولا يردع، ظاهر حاله من هذا السكوت هو أنه يرضى بهذا السلوك، يرضى بهذه السيرة. وهذا الظهور الحالي ظهور حجة ما فيه إشكال، يعني هذا الإشكال الموجود بشأن هذه الظهورات التي نتحدث عنها، هذا الإشكال لا يأتي في الظهور الحالي، لأن الظهور الحالي داخل في القدر المتيقن من السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بالظهور، لا شك، يعني القدر المتيقن من سيرة العقلاء أنه ظهر ظاهر الحال يعملون به. في حياتنا الاعتيادية مئات الآلاف من الأمثلة لظاهر الحال، والعقلاء يعملون بهذا الظهور الحالي، فهو هذا الظهور الحالي هو داخل في القدر المتيقن من السيرة العقلائية. إذن فنحن نتمسك بإطلاق هذا الظهور الحالي للشارع في الإمضاء، ونقول هذا الظهور الحالي في الإمضاء مطلق يشمل هذه الظهورات التي نتحدث عنها. هذا هم جواب رابع. وأخيرا الجواب الخامس، الوجه الخامس للجواب على الإشكال، هو التمسك بالروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام الدالة على أن الأئمة نفسهم كانوا يتمسكون بأمثال هذه الظهورات التي نتحدث عنها. يعني نحن نتحدث عن الظهور المبني على إلغاء خصوصية المولد، راح نشوف أنه في الروايات الأئمة هم تمسكوا بظهور مبني على إلغاء خصوصية المولد، أو نحن نتحدث عن الظهور المبني على إعمال نكتة على التفاتة دقيقة، سوف نرى خلال الروايات الآتية أن الأئمة أحيانا تمسكوا بالظاهر القرآن الكريم، لكن ظهور شنو؟ ظهور اللي يحتاج إلى شوية التفات، مو شيء ظهور واضح كلش، ظهور مبني على إعمال نكتة، إعمال ظريفة، إعمال دقيقة، تأمل. نفس الإمام جاي يتمسك بظهور من هذا القبيل، وهذا بعد دليل واضح وقوي على حجية هذا القسم من الظهور. فالأئمة كانوا يستدلون بظواهر قرآنية من هذا النمط، يعني ظواهر قرآنية مبنية على إعمال عنايات وإلغاء خصوصيات، فمن خلال هذه الروايات يثبت أن التمسك بأمثال هذه الظهورات عمل صحيح لا ردع عنه. ونحن من خلال التتبع يمكننا الحصول على مجموعة معتد بها من الروايات بهذا الصدد. وطبعا ليست كل هذه الروايات محل الشاهد في هذا الجواب الخامس، لأن هذه الروايات على أقسام، هناك قسم من هذه الروايات نرى أن الأئمة يتمسكون فيها بالإطلاق أو بالعموم الموجود في الآية الشريفة في القرآن الكريم، يتمسك الإمام بإطلاق آية، بعموم آية. خب هذا ليس محل الشاهد، محل شاهد ليس هذا القسم من الروايات، لأن التمسك بالإطلاق والعموم هذا خارج عن بحثنا. بحثنا عن التمسك بالظهور الذي مبني على خصوصي إلغاء خصوصية المورد، ولا التمسك بالعموم والإطلاق هذا واضح أنه لا إشكال فيه. لا نبحث عن حجية الظهور الإطلاقي الظهور العمومي، هذا داخل في القدر المتيقن. فهذه الروايات ليست محل الشاهد هنا، خارج عن محل الكلام وداخلة في القدر المتيقن من السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور، لأن الإطلاقات والعمومات لا شك في انعقاد السيرة العقلائية على العمل بها. هذا قسم خارج عن محل الكلام. هناك قسم آخر من الروايات وردت بصدد تفسير القرآن، تفسير آية من قبل الإمام. الإمام عندما يفسر آية يعني أصبح بصدد بيان واقع المراد من الآية، سواء كان هذا الواقع تفسيرا موافقا لظاهر الآية الظاهر المتعارف، أو كان تفسيرا موافقا للظاهر غير المتعارف من الآية، أو كان تفسيرا على خلاف ظاهر الآية. على أي حال الإمام أصبح بصدد تفسير الآية. هذا القسم من الروايات أيضا خارج عن بحثنا، لأننا لا نتكلم. الإمام بإمكانه ومخول له أن يفسر القرآن كيفما يفسر، هو معصوم وهو عدل القرآن وهو يفهم واقع المراد القرآني، فعندما يفسر جاي يبين لنا المواقع المراد الجدي. هذا خارج عن بحثنا، يعني بيان واقع المراد من الآيات أجنبي عن باب حجية الظهور والدلالة. الإمام في هذا القسم من الروايات لا يريد أن يقول أن ظاهر هذه الآية كذا، بل يريد أن يقول واقع مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية كذا. يعني هذا داخل في باب علم الأئمة عليهم السلام بالقرآن الكريم، باعتبار أن الأئمة هم المفسرون الحقيقيون للقرآن. هذا داخل في ذاك الباب، ليس من باب التمسك بالظهور، فهذا القسم أيضا خارج عنه. وهناك قسم من الروايات أيضا هي خارج عن محل الكلام، وهي الروايات التي يتمسك فيها الإمام بظهور، يتمسك بظهور لا نعرف وجهه، لا نعرف وجه هذا الظهور، ما هو وجهه، شلون صار هذا المعنى هو الظاهر من الآية، كيف صار لا نعرف وجه الظهور، هذا أيضا خارج عن محل الكلام، لأنه الظهور المنظور للإمام عليه السلام هذا ظهور داخل في القدر المتيقن من السيرة، ولكن اختفى علينا. فقد نفترض أن الظهور الذي استند إليه الإمام عليه السلام يحتاج إلى دقة في مقام استنتاجه، وحيث أن دقة المعصوم أكثر، فلذا الإمام استدل بظهور من هذا القبيل، يعني ظهور لا ندركه، هذا أيضا خارج عن محل الكلام. نحن نريد أن نعثر على روايات تمسك فيها الإمام بظهور نعرف وجهه، نعرف أن هذا الظهور مبني على إلغاء خصوصية المورد، أو مبني على إعمال مناسبات الحكم والموضوع، أو مبني على التأمل الفلاني أو الالتفات إلى النقطة الفلانية، ظهور نعرف وجهه محل الشاهد، هيش هالنوع من الروايات. وكذلك خب هذه الأقسام التي ذكرناها من الروايات هذه خارج عن محل الكلام، إنما الذي يهمنا ونستفيد منه عبارة عن قسم من الروايات يذكر فيها الإمام عليه السلام حكما ويتصدى لاستفادة هذا الحكم من القرآن، هو الإمام يتصدى للاستدلال على هذا الحكم بآية قرآنية، يعني يريد الإمام أن يستخرج هذا الحكم من هذه الآية، فيتمسك الإمام بظهور ضعيف من الظهورات التي هي بحاجة إلى ضم مناسبات الحكم والموضوع، أو بحاجة إلى الالتفات إلى نكتة دقيقة، أو بحاجة إلى إلغاء خصوصية المورد، ظهور ضعيف لا يلتفت إليه إلا المعين من الناس، الإمام يتمسك بمثل هذا الظهور في القرآن الكريم. هذا القسم من الروايات هو محل الشاهد، هو الذي نريد أن نستدل به على ذلك، وهذا عبارة عن روايات كثيرة طبعا، جملة منها لا تخلو عن المناقشة سندا أو دلالة، لكن بالإمكان استفادة المدعى منها في الجملة، في الجملة يمكن أن نستفيد مدعانا ومطلوبنا من هذه الروايات. ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي من الروايات. الرواية الأولى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تعالى، الإمام يقول رأسا الإمام يذكر آية قرآنية، قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية القرآنية. ثم يقول الإمام: فمن عرض له، فمن يعني متفرع على الآية، يعني كأنه يستخرج الإمام من الآية هذا الحكم الذي سوف يذكره، فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، يعني المحرم الذي عرض له أذى أو وجع فارتكب، تعاطى يعني ارتكب ما لا يجوز للمحرم ارتكابه، يعني ارتكب أحد محرمات الإحرام، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا هذا الإنسان، فالصيام الآية قالت ففدية من صيام، الإمام يفسر الصيام، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة اللي ذكرها الآية من صيام أو صدقة، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، هم هو يأكل منها هم يطعم الآخرين، وإنما عليه واحد من ذلك، مو ثلاثتهم يعني هم يصوم وهم هم هم صدقة وهم نسك، لا واحد يعني كفارة أخيرية. هاي الرواية، هذه الرواية في الوسائل تجدونها الجزء الثالث عشر من هذه طبعة آل البيت أم الثلاثين جزء، الجزء الثالث عشر صفحة 166. خب هنا ظاهر كلام الإمام عليه السلام أنه يريد أن يستفيد الحكم من الآية، الحكم اللي ذكره الإمام بعد قراءة الآية وتلاوة الآية، يريد أن يستفيد الحكم من الآية، مو أنه قرأ آية ثم هو هم يبين حكما بقطع النظر عن الآية. ظاهر الرواية أنه يريد الإمام يطلع نفس هذا الحكم يطلع من الآية، ليش؟ بقرينة أنه عليه السلام تلا الآية أولا ثم فرع على على على تلاوة الآية، قال فمن عرض له، أول قرأ الآية ثم قال فمن عرض، أي فمن فاء التفريع يدل على أنه إذن الآية تريد أن تقول هكذا. الإمام هشي ظاهر كلامه أنه يريد يستفيد الحكم من الآية، ففرع الحكم الذي ذكره عليه السلام فرعه على الآية المباركة، والتفريع معناه استخراج هذا الحكم من الآية. بينما كيف الإمام استخرج هذا الحكم من الآية؟ كيف استنبط هذا الحكم من الآية؟ لا يمكن استخراج واستنباط هذا الحكم الذي ذكره الإمام من هذه الآية إلا بضم مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصيات. يعني الإمام رأسا هنا في هذه الرواية تمسك بظهور، هو هذا الظهور اللي احنا جا نبحث عنه حجة أو لا، ظهور مبني على إلغاء خصوصية المولد، وإلا الحكم اللي ذكره الإمام ما يطلع من الآية إذا ما نلغي الخصوصية في الآية، خصوصية المولد في الآية أبدا ما يطلع هذا الحكم من الآية. يعني يجب أن نضم مناسبات الحكم والموضوع إلى الآية ونلغي الخصوصيات الموجودة التي سنشير إليها إن شاء الله، نلغي تلك الخصوصيات الموجودة في الآية، حينئذ يعني نحمل تلك الخصوصيات على المثالية، نقول هذه الخصوصيات الموجودة في الآية مثال وإلا ما لها خصوصية، حينئذ يلا يمكن أن نستخرج من الآية الحكم الذي ذكره الإمام. وذلك استشرح هذا المطلب، كيف لا يمكن استنباط هذا الحكم الذي ذكره الإمام من الآية إلا بإلغاء الخصوصيات، كيف؟ وذلك لأن هناك خصوصيات، هناك خصوصيات ثلاث ألغاها الإمام، خصوصيات ثلاث موجودة في الآية الإمام ألغاها، وعلى ضوء إلغاء هذه الخصوصيات استنبط واستخرج هذا الحكم الذي ذكره. هذه الخصوصيات الثلاث إن شاء الله نبينها غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.